نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، والإسراع في هذا الحديث له معنيان: المعنى الأول الإسراع في تجهيزها والصلاة عليها، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والمعنى الثاني من معاني الإسراع الإسراع في حملها والسير بها إلى المقبرة ودفنها. والحديث شامل لهذين المعنيين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فشر تضعونه عن رقابكم، فلا يدل على أن المراد بذلك الإسراع في حملها والسير بها، لوجهين: الوجه الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم فرد من أفراد عموم قوله أسرعوا بالجنازة. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. والوجه الثاني أنه إذا كان الإسراع في حملها مأمورا به، فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى، لأن الإسراع في التجهيز وسيلة إلى الإسراع في حملها ودفنها. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها إن تك صالحة. والصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فخير تقدمونها إليه. والمراد بالخير هنا نعيم القبر. ثم قال: وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إن تك سوى ذلك يعني غير صالحة. وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله وإن تك سوى ذلك تحاشيا لبشاعة اللفظ، ثم قال: فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا من حسن تعبيره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي أن نقدم أخانا إلى شر. والحاصل أن هذا الحديث يدل على مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها، ولأن تأخير الجنازة مخالف لظاهر القرآن. قال الله عز وجل: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وأن إقباره يكون عقب موته، بخلاف ما قبله في الآية حيث عبر سبحانه وتعالى بثم الدالة على التراخي. ولأن تأخير الجنازة فيه جناية على الميت، لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم والسرور في قبره إن كان الميت صالحا. قال أهل العلم رحمهم الله: ولا بأس أن ينتظر به، يعني الميت، من يحضره من أقاربه، بشرط أن يكون الزمن قريبا وأن لا يخشى على الميت أو أن يشق ذلك على الحاضرين، لأن المشروع تكثير المصلين على الميت لأنهم شفعاء، وكلما كثر المصلون كان ذلك أقرب إلى إجابة دعائهم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص كان يؤذن ثم حصلت له علة ولم يستطع إكمال الأذان، فجاء شخص وكمل الأذان من الموضع الذي وقف عليه الأول، فهل هذا الأمر سائغ وجائز؟ الأذان عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين، فلو أن المؤذن شرع في الأذان ثم حصل له عذر في أثناء الأذان من إغماء أو ذهاب صوته ونحوه، فلا يصح أن يكمل هذا الأذان شخص آخر، بل عليه أن يستأنف الأذان من جديد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث، فقوله أحدكم يدل على عدم صحة الأذان من شخصين، ولأن الأذان كما تقدم عبادة بدنية فلا تصح من اثنين كالصلاة، أي كما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ثم يكمل الثاني الركعة الثانية عنه، ولا يرد على هذا الاستخلاف في الإمامة للعذر، لأن النائب عن الإمام لا يصلي عن المأمومين وإنما يصلي بهم، فهم يصلون لأنفسهم لكنهم يقتدون بهذا الإمام. ومثل الأذان الإقامة، فلا تصح من شخصين، لأن الإقامة تسمى أذانا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات؟ هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على علي رضي الله عنه، وكلاهما ضعيف، المرفوع والموقوف. ولكن هذا الحديث وإن لم يصح سندا فهو صحيح من جهة المعنى، والأدلة الشرعية والقواعد المرعية تؤيده، لأن الحدود عقوبات مقدرة شرعا على معصية، ولا بد من تحقق المعصية ليكون فاعلها مستحقا للعقاب، ولا تتحقق المعصية والمخالفة إلا مع انتفاء الشبهة، لأن إقامة الحد مع وجود الشبهة معناه اعتقاد ثبوت أمر ليس بثابت، وهو حكم بالظن، ودم المعصوم وعرضه وماله محترم، لا يجوز انتهاكه بالظن والشبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والأصل براءة الذمة مما يوجب العقوبة. وأما معنى الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، فمعنى ادرأوا أي ادفعوا وامنعوا. والحدود جمع حد، وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. وقوله بالشبهات، الشبهات جمع شبهة، والشبهة في الأصل من الاشتباه، وهو عدم الظهور والوضوح. والمراد بالشبهة هنا كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل من جهل أو إكراه أو نحو ذلك، وليست الشبهة كل ما يدري به المتهم أو نحوه، بل لا بد أن تكون الشبهة عذرا مقبولا شرعا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الشبهة التي تدرأ بها الحدود هي كل ما يمكن أن يكون عذرا حقيقيا في حق الفاعل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تأخير الورثة قضاء الدين الذي على الميت مع أنه خلف مالا وعقارات بحجة انتظار ارتفاع أسعار العقار؟ قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فنفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه، أي محبوسة ومرهونة، لا تنبسط ولا تفرح بما لها من النعيم، لأنها معلقة بهذا الدين. والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف أو صداق أو غير ذلك حتى يقضى عنه، سواء قضي هذا الدين من تركة الميت أو تبرع به أحد عنه. ومثل القضاء الإبراء، فإذا أبرأه من له الدين فإنه يبرأ. والدين هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، الدين هنا شامل لدين الله عز وجل ودين الآدمي. فدين الله كالكفارات من عتق وإطعام، ودين الآدمي ما تقدم بيانه من كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف إلى آخره. والدليل على أن الإطعام والعتق ونحوهما دين قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. فهذا الحديث يدل على أهمية قضاء الدين عن الميت، وأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ويدل على عظمة الدين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فإنه سأله رجل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فأخبره أنها تكفر كل شيء، فلما ولى الرجل دعاه وقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. ومما يدل على عظمه وأهميته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن أخبر أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فالواجب على الورثة المسارعة والمبادرة في قضاء دين الميت، ولا يحل لهم أن يؤخروا قضاء دين الميت بحجة ارتفاع قيمة العقارات ونحو ذلك. والله عز وجل لم يجعل للورثة حقا في التركة إلا بعد قضاء الدين، ولهذا قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا قال قائل: ما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، أفلا يعارض هذا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ فالجواب أنه لا منافاة ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث أعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي محمول على الدين الموثق، وأما قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فهو محمول على الدين غير الموثق. والدين إذا وثق برهن أو بكفيل مليء فإن ذمة من عليه الحق تبرأ بذلك. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي مات وعليه ديناران، فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه وقال: الديناران علي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. وأما الرهن فلما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الدين المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة ذلك برهن أو كفيل مليء. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبة المستمعين الكرام حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. حتى ملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.